إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، وصف الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان، وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين رضي عنهم ووعدهم جنته وأثنى عليهم في كتابه وأضافهم سبحانه وتعالى إلى نفسه، فقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اختار الله سبحانه لهم أعلى المقامات وهو مقام العبودية، وصفهم لأنهم عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما أراد أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام في أرفع المقامات وأعلاها وأشرفها، وصفه لأنه عبده سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرف حقا، أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن يثني الله عز وجل عليه بذلك، لأن العبودية لله سبحانه تحرر من عبودية ما سواه، لأن الإنسان خلق مفطورا على أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون عبدا لشهوات نفسه وعبدا للشيطان وللهوى وللنساء والمال و غير ذلك، وعبدا لإنسان مثله. فمن لم يرتضي العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يكون عبدا ولا بد لما سوى الله سبحانه وتعالى، لكن العبودية لله عز وجل هي الشرف والعز الذي به يسمو الإنسان ويرتفع عن أن يكون عبدا لما سوى الله، ويتحرر بذلك من عبودية مخلوق مثله. فوصف الله سبحانه وتعالى عباده فقال: وعباد الرحمن، وأضافهم إلى هذا الاسم من أسمائه سبحانه، اختار الله عز وجل لهم اسم الرحمن إشارة إلى أنهم داخلون في رحمته سبحانه وتعالى، وأنه سيرحمهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة وتواضع، أي بسكينة وتواضع. وفي كتاب الله سبحانه ما يبين أن مشية الإنسان تدل على حاله، تدل على حاله، فمنها مشية مذمومة ومنها مشية محمودة. فقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه في وصية لقمان: عليه السلام لابنه قال واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، فأمره بالاعتدال في مشيته، فأمره بالاعتدال في مشيته. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي وكأنه منحدر من صدر، يعني كأنه نازل من مكان عال. وقال أهل العلم هذا معناه أنه كان يمشي بقوة ونشاط عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع كونه يمشي بسكينة وتواضع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث في حجة الوداع لا يدفع الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، ما كان يمشي أمامه كما يمشي بعض الملوك والكبراء، فيمشي أمامه حرس ويفسحون له الطريق ويبعدون الناس عنه ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدفع الناس بين يديه، ولا يمشي أحد بين يديه يقول إليك إليك موسع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين الناس ومعهم عليه الصلاة والسلام، فيمشي بقوة ونشاط ولكن في نفس الوقت بسكينة وتواضع، لا ينظر كبرا واختيالا إلى من حوله ولا يمشي مزهوبا بنفسه. ولما مشى أبو دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد فمشى مشية يختال فيها في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، يعني في موطن الجهاد يشرع الاختيال على الأعداء فيغتفر هذا في هذا الموطن، لكن في غير هذا الموطن فإنها مشية يبغضها الله، أن يمشي الإنسان معجبا بنفسه مختالا بنفسه ينظر إلى من حوله نظرة ازدراء وانتقاص. فهنا وصف الله تعالى عباد الرحمن قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وصفهم بصفة أخرى في معاملة الخلق إذا خاطبهم الجاهلون. والجاهل هنا من الجهل الذي هو ضد الحلم، لأن الجهل أحيانا يأتي ضد العلم وأحيانا يأتي ضد الحلم، يعني من غضب عليهم وخاطبهم بسفه، فخطاب الجاهلين خطاب فيه سب وشتم واستهزاء وإيذاء. فإذا خاطبهم الجاهلون بهذا الخطاب الذي فيه إساءة إليهم وفيه سب وشتم ونحو ذلك، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، أو قالوا قولا يسلم به الجاهلون من أذاهم، فلم يقابلوا السب بسب ولا الاستهزاء بالاستهزاء، وإنما أجابوا بالجواب الحكيم الذي يسلمون فيه من الإثم ولا يجارون فيه هؤلاء الجهال وهؤلاء السفهاء. فهكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وفي كتاب الله تعالى أيضا وصف الله تعالى بعض عباده المؤمنين فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وورد في نزول هذه الآية أنها في بعض المؤمنين من نصارى نجران ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقدموا عليه في مكة، فآذاهم أبو جهل ومشركو قريش وسبوهم وشتموهم وكلموهم بسوء، فأجابوا بهذا الجواب وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه، فأعرضوا عن خطاب الجاهلين لهم عن سبهم واستهزائهم بهم، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا كان جوابهم الذي خلده الله سبحانه في كتابه الكريم. فوصف الله تعالى عباد الرحمن بأنهم يعني أهل سكينة وتواضع وأهل حلم وصبر. ثم بعد ذلك وصف الله تعالى ليلهم بعد أن وصف نهارهم، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني نهارهم خير نهار وليلهم كذلك، يقضونه في أو جزءا منه في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. فمدحهم الله سبحانه بقيام الليل وبالسجود له سبحانه بالليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون له حظ من قيام الليل ولو بعشر آيات، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بمئتي آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقوم ولو بعشر آيات حتى لا يكتب من الغافلين. فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فبعد أن وصفهم الله سبحانه وتعالى بحسن عملهم وقولهم بالليل والنهار، ثم وصفهم مع ذلك بأنهم يخافون النار ويتعوذون بالله منها، وهذا حال المؤمنين وحال عباد الرحمن، أنهم يعني يحسن عملهم ويعظم خوفهم، بخلاف حال الفاجر والمنافق فإنه يسوء عمله ويقل خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. فهم يعني رغم أنهم أحسنوا العمل ليلا ونهارا، ومع ذلك يقولون في دعائهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني كان ملازما لصاحبه لا ينفك عنه، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني ساءت مكان استقرار وساءت مكان إقامة، فيتعوذون بالله سبحانه وتعالى منها. ثم بعدها يأتي وصفهم فيقول سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كانوا معتدلين في نفقتهم، ليسوا من أهل الإسراف ولا هم من أهل البخل والتقتير، ونفقتهم كانت قواما يعني معتدلة ووسطا بين الأمرين، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذه صفتهم في إنفاقهم وتصرفهم في الأموال. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك باجتناب المحرمات والذنوب، وأشار سبحانه وتعالى إلى أكبر الكبائر فوصفهم باجتنابها والبعد عنها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فوصفه الله سبحانه بأنهم لا يشركون بالله ولا يدعون مع الله إلها آخر، وهم أهل توحيد لله سبحانه، يحذرون الشرك ويجتنبونه ولا يدعون إلا الله، لا يستغيثون بغير الله ولا يدعون غير الله، فيلجأون إلى الله تعالى وحده وتتعلق قلوبهم بالله وحده، وأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله، وأنهم لا يزنون، وأنهم لا يزنون يجتنبون الفواحش على اختلاف أنواعها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من وقع في هذه الذنوب فإنه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني حتى من فعل هذه الكبائر التي هي أكبر الكبائر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا فقال فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات، يبدل الله سيئاته الحسنات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، فجاء في صفته وحاله في حديث طويل. فمما ورد في الحديث أنه يعرض على الله سبحانه وتعالى ويؤتى بكتابه، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته نحفوا عنه كبار ذنوبه وعرضوا عليه صغارها، فيؤتى بكتابه وينحى عنه كبار ذنوبه ويعرض عليه صغار ذنوبه، فينظر فيه ثم يقول الله سبحانه وتعالى له قد بدلتها لك حسنات، قد بدلتها لك حسنات، فينظر في كتابه فيجدها قد بدلت حسنات، فيقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، يقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني من طمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن وجد ذنوبا قد كتبت حسنات، فيعترف على نفسه بذنوب أخرى يريد أن يبدلها الله تعالى له حسنات بسعة رحمته سبحانه وتعالى وكرمه. فهذا أحد معاني تبديل الذنوب حسنات، أنه من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له مكان السيئة التي تاب منها، فتوبته منها حسنة تمحو السيئة وتكون حسنة مكانا. وجاء أيضا في تفسيرها يبدل الله السيئات حسنات، بمعنى أن الله تعالى يبدلهم مكان الكذب صدقا ومكان الخيانة أمانة ومكان يعني مكان كل عمل سيء كانوا يعملونه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم لعمل صالح يكون بديلا عنه ويجنبهم العمل السيء. ثم قال سبحانه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني التوبة الحق هي التي تجمع بين التوبة والعمل الصالح، كما قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بصفات كريمة في آخر سورة الفرقان، فكان مما وصفهم الله سبحانه وتعالى به قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور. وجاء في تفسيرها عن بعض الصحابة والتابعين قالوا لا يشهدون الزور لا يشهدون أعياد المشركين، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الزور الغناء، الزور الغناء، وفسر بغير ذلك، وهو يشمل أيضا شهادة الزور بأن يكذب الإنسان ويدعي على آخر ما ليس فيه، فكل ذلك مما يدخل في شهود الزور وشهادة الزور. فقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو هو يعني ما لا نفع فيه وما فيه إثم، فهو من باب أولى يكون داخلا في اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مروا مرور الكرام، أي مروا مكرمين أنفسهم عن المشاركة في هذا اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكما ذكرنا في الآية الأخرى لما مدح الله تعالى بعض عباده المؤمنين قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فهذا حال عباد الرحمن أنهم لا يشاركون في مجالس الغيبة والنميمة والكذب التي فيها فحش وفسق ونحو ذلك، فيعرضون عنه ويمرون كراما يعني مكرمين أنفسهم عن أن تشارك في هذا الباطل أو في هذا السفر. وإذا مروا بالله مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا. من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات الله تعالى، إذا تلي عليهم القرآن الكريم ووعظوا بما فيه من المواعظ، لم يخضوا عليها صما وعميانا، يعني لم يكن حالهم كحال الأصم الذي لا يسمع أو الأعمى الذي لا يبصر، فيعني لا تعمى قلوبهم عن رؤية الحق واتباعه، ولا تصم أسماعهم عن سماع الحق بمعنى الانتفاع به والاتعاظ بما فيه، فحالهم على خلاف ذلك، يتدبرون كتاب الله سبحانه وتعالى وينتفعون بما فيه من الوعظ والذكر الحكيم، ويؤثر فيهم ويحسن من أحوالهم وسلوكهم وأخلاقهم. ثم يقول سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله سبحانه أن يهبهم أزواجا وذرية تقر بها أعينهم، يعني يسعدون بها ويسرون بها، فيدعون الله تعالى أن يجعل أزواجهم وأولادهم ممن يلقون معهم السعادة والرضا والسرور. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا ممن يقتدى بنا في الخير، نكون أئمة للمتقين، يعني يقتدي بنا أهل التقوى ويقتدون بنا في الخير. وورد في بعض التفاسير: نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. فعباد الرحمن يعني هم حلقة في سلسلة من أهل التقوى والصلاح، ممن يسيرون على طريقة من كان قبلهم من الصالحين وأهل الخير، ثم يأتي من بعدهم ويقتدي بهم ويسير على طريقتهم في الخير، سواء على مستوى أسرته وأولاده أو على مستوى أكبر من ذلك. يعني يكون هناك من يقتدي به في الخير ويكون سببا في إعانة غيره على الخير، فيدعون الله سبحانه وتعالى بذلك: وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذا هو جزاؤهم، يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة قال المفسرون هي أعلى الجنة أو درجة في أعلى الجنة، يجزيهم الله سبحانه وتعالى درجة في أعلى الجنة بما صبروا، لأن الصبر يشمل الصبر على الطاعة ويشمل الصبر عن المعصية والصبر على البلاء والمصيبة، فهم صبروا جميع أنواع الصبر من خلال ما وصفهم الله تعالى به من هذه الأعمال الصالحة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، يلقون في الجنة تحية وسلاما من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم، قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكذلك من الملائكة كما قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الرحمن وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اشفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.